اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بدأ الآن في تفسير المحلي. قال الشيخ الإمام العالم والعلامة المحقق المدقق جلال الدين المحلي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الكهف مكية، إلا واصبر نفسك 110 آيات أو 15، الأظهر أن كلها مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحمد هو الوصف بالجميل ثابت لله تعالى، وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما؟ احتمالات، أفيدها الثالث. يعني يقول هل المراد بالإعلام، هل المراد بالإعلام بذلك أن الحمد لله الإيمان للإيمان به، الإيمان بالله هذا احتمال الأول، أو الثناء أنك تثني عليه بالحمد، أو هما معا للإيمان والثناء؟ الأصل هو الثالث، أنك الله أخبرنا بالحمد لكي نؤمن به ولكي نثني عليه بالحمد. الذي أنزل على عبده محمد الكتاب القرآن ولم يجعل له أي فيه عوجا أي اختلافا وتناقضا، لم يجعل فيه اختلافا وتناقضا. والجملة حال من الكتاب، يعني قول ولم يجعل له عوجا حال من الكتاب. قيما أي مستقيما حال ثانية مؤكدة. ما معنى حال مؤكدة؟ حال مؤكدة يكون معناها نفس معنى عاملها، لأن قوله لم يجعل له عوجا هو معنى ماذا؟ قيما. نعم، كما في قوله تعالى مثلا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فمفسدين نقول حال ماذا؟ حال مؤكدة، حال مؤكدة، لأن عثى يعثى بمعنى أفسد، فالحال تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى العامل، تكون حال مؤكدة بخلاف حال المؤسسة التي تأتي بمعنى غير معنى العامل. لينذر يخوف الكتاب الكافرين، لينذر يخوف الكتاب الكافرين، الذي ينذر هو الكتاب، فعل ينذر يعني الكتاب. بأسا أي عذابا شديدا من لدنه من قبل الله، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الماكثين فيه أبدا والجنة، وينذر من جملة الكافرين الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به بهذا القول من علم ولا لآبائهم من قبلهم القائلين له، كبرت عظمت كلمة تخرج من أفواههم، كلمة تمييز مفسر للضمير المبهم. يعني كلمة هذه تعرف تمييز، كبرت هي كلمة، الضمير المبهم تقديره هي، والمخصوص بالذم محذوف. كبرت هذا كانه بئس، كانه في معنى بئس، فالمخصوص بالذم محذوف تقديره مقالتهم المذكورة، يعني كانه قال بئس كلمة مقالتهم، فمقالتهم هذا هو المخصوص بالذم. إن بمعنى ما النافية يقولون في ذلك إلا مقولا كذبا، فلعلك باخع أي قاتل مهلك نفسك على آثارهم بعدهم، أي بعد توليهم عنك، يعني بعد أن يتولوا عنك ويعرضون، لعلك قاتل نفسك حزنا على عدم إيمانهم، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث القرآني أسفا غيظا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم ونصبه على المفعول له، مفعول لأجله، يعني أسفا هذا مفعول لأجله، يعني قاتل نفسك حزنا وأسفا. إن جعلنا ما على الأرض من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها، أي للأرض، لنبلوهم لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك أيهم أحسن عملا فيه، أي أزهد له، أزهد لله عز وجل. وإن لجعلنا ما عليه صعيدا فتاتا جرزا يابسا لا ينبت. أم حسبت أي أظننت أن أصحاب الكهف الغار في الجبل والرقيم اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن قصتهم كانوا في قصتهم من جملة آياتنا عجبا، خبر كان وما قبله حال، أي كانوا عجبا دون باقي الآيات أو أعجبها، ليس الأمر كذلك، كانوا عجبا، كان اسمها واو الجماعة، وعجبا خبرها، خبر كان، نعم، وما قبله، قبله الذي وماذا من آياتنا، كانوا من آياتنا عجبا، يعني كل هذه الجملة حال، محل نصب حال، أي كانوا عجبا دون باقي الآيات أو أعجبها، ليس الأمر كذلك، بل هناك آيات أعجب من آية أصحاب الكهف. أذكر إذ أول فتية إلى الكهف جمع فتى، وهو الشاب الكامل، خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار، فقالوا ربنا آتنا من لدنك أي من قبلك رحمة وهيئ أصلح لنا من أمرنا رشدا، هداية. فضربنا على آذانهم أي ألمناهم، ضربنا على آذانهم يعني ماذا؟ ألمناهم في الكهف سنين عددا أي معدودة، ثم بعثناهم أي قضناهم لنعلم علم مشاهدة. الله يعلم علم غيب، العلم علمان كما قال ابن القيم، علم غيب وعلم مشاهدة، يعني الله يعلم علم غيب في اللوح المحفوظ، أما علم المشاهدة هذا بعد وقوع المقدر، فالمقدر هذا علم غيب، والمقضي علم مشاهدة، القضاء هو وقوع ما كان مقدرا في اللوح المحفوظ. فضربنا على أذانهم أنمناهم في الكهف سنين عددا معدودة ثم بعثناهم وإيقظناهم لنعلم علم مشاهدة، أي الحزبين الفريقين المختلفين في مدة نفسهم أحصى فعل، فعل ماضي، لماذا قال فعل حتى لو ظن أنه اسم تفضيل، أحصى بمعنى ضبط لما لبثوا لنفسهم متعلق بما بعده أمدا، يعني أحصى أمدا لما لبث، ما هو ما بعده أمدا، الجار والمجرور له متعلق، فأصل الكلام أحصى أمدا لما لبثوا، فلما لبثوا هذا جار ومجرور متعلق بأمدا أي غاية. نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالصدق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم قويناهم على قول الحق إذ قاموا بين يدي ملكهم وقد أمرهم بالسجود للأصنام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه أي غيره إلها لقد قلنا إذا شططا أي قولا ذا شطط أي إفراط في الكفر إن دعونا إلها غير الله تعالى فرضا. هؤلاء مبتدأ قومنا عطف بيان أي بدل، يعني اتخذوا من دونه آلهة لولا هل حق تحضير يأتون عليهم على عبادتهم بسلطان بين بحجة ظاهرة فمن أظلم وإلى أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه تعالى. قال بعض الفتية لبعض وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس يعني مرفقة مرفقة ما ترتفقون به من غداء وعشاء، الارتفاق معناه ماذا؟ الانتفاع، ارتفق انتفع. وترى الشمس إذا طلعت تزاور، القراءة التي تفسرها تزاور بالتشديد، قال بالتشديد والتخفيف تزاور أي تميل عن كفهم ذات اليمين ناحيته وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم البتة، تقرضهم يعني تتجاوزهم وهم في فجوة من متسع، الفجوة المتسع من وإن الكهف وهم في متسع من الكهف ينالهم برد الريح، ما أهمية برد الريح حتى لا تأكلهم الأرض، تنالهم برد الريح ونسيمها ذلك المذكور من آيات الله دلائل قدرته من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم لو رأيتهم أيقاظا أي منتبهين لأن أعينهم مفتحة جمع يقظ بكسر القاف وهم رقود نيام جمع راقد ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لأن تأكل الأرض ولحومهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط بثناء الكهف وكانوا إذا انقلبوا انقلب معهم وهو مثلهم في النوم واليقظة لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت بالتخفيف والتجديد لملئت منهم رعبا بسكون العين وضمها رعبا ورعبا منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم وكذلك كما فعلنا بهم ما ذكرنا بعثناهم أي قبناهم يتساءل بينهم عن حالهم ومدة نفسهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس وبعثوا عند غروبها فظنوا أنه غروب يوم الدخول ثم قالوا متوقفين في ذلك ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم بسكون الراء وكثرها بورطكم هذه القراءة التي يفسرها وبورطكم بفضتكم هذه إلى المدينة يقال إنها المسمات ألانا طرسوس بفتح الراء فلينظر أيها طرسوس بفتح الراء فلينظر أيها أزكى طعاما أي أطعم أي أطعمة المدينة أحل فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يقتلوكم بالرجم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا إن عدتم في ملتهم أبدا وكذلك كما بعثناهم أعترنا أطلعنا عليهم قومهم والمؤمنين ليعلموا أي قومهم أن وعد الله بالبعث حق بطريق أن القادر على إقامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموت هذه المناسبة ليعلموا أن وعد الله حق بالبعث إذا ألامهم كل هذه المدة هو قادر أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى وأن الساعة لا ريب لا شك فيها إذ معمول لعثرنا يعني إذ العامل فيه عثرنا عليهم إذ يتنازعون أي المؤمنون والكفار بينهم أمرهم أمر الفتية في البناء حولهم. إن هل نبني عليهم بناء، نبني عليهم مسجد مثلا؟ فقالوا الكفار ابنوا عليهم أي حولهم بنيانا يسترهم، ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم أمر الفتية وهم المؤمنون لنتخذن عليهم أي حولهم مسجدا يصلى فيه. هذا التفسير مرجوح. أكثر المفسرين يقولون قال الذين غلبوا على أمرهم أي الأمراء ليس المؤمنون، ملك هذا الزمان يعني هو الذي فعل هذا، لأن هذه لا يحتاج بها بعض المتصوفة على جواز بناء القبور على المساجد على القبور. حتى لو كان هذا جائزا في شريعتهم فهم ممنوع في شريعتهم، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ وقد نسخ في شريعتهم، وفعل ذلك على باب الكهف. سيقولون أي متنازعون في عادة الفتية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول بعضهم هم ثلاثة ورابعهم كلبهم، ويقولون أي بعضهم خمسة سادسهم كلبهم، والقولان لنصارى نجران. رجما بالغيب أي ظنا في الغيبة عنهم، يعني هم لا يعرفون هذا إنه هو غيب، وراجع إلى القولين معا كلاهما غيب ورجم ظن بدون دليل. ونصب على المفعول له أي لظنهم ذلك، يعني يقولون رجما، فرجم مفعول له مفعول لأجله. ويقولون أي المؤمنون سبعة وثامنهم كلبهم، الجملة من مبتدأ وخبر صفة سبعة، أين بزيادة الواو، يعني ثامنهم كلبهم هذه ثامنهم مبتدأ وكلبهم خبر، يقول وجملة ثامنهم كلبهم صفة لسبعة والواو زيادة. وقيل تأكيدا ودلالة على لصوص الصفة بالموصوف، ووصف الأولين بالرجم هم الأولين، ثلاثة ربعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم، بالرغم دون الثالث دليل على أنه مرضي وصحيح، وهذا اختيار ابن عباس أنهم كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، لأن الله لم يصف هذا القول بماذا؟ بأنه رجم بالغيب، إنما وصف القول الأول والثاني بأنه رجم بالغيب. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، قال ابن عباس أنا من القليل وذكرهم سبعة. فلا تماري تجادل فيهم إلا مراء ظاهرا بما أنزل عليك، ولا تستفت فيهم تطلب الفتيا منهم من أهل الكتاب اليهود أحدا. وسأله أهل مكة عن خبر أهل الكهف فقال أخبركم به غدا، ولم يقل إن شاء الله. فنزل ولا تقولن لشيء أي لأجل شيء إن فاعل ذلك غدا أي فيما يستقبل من الزمان إلا أن يشاء الله، أي إلا ملتبسا بمشيئة الله تعالى بأن تقول إن شاء الله. واذكر ربك أي مشيئته متعلقا بها معلقا بها، نعلق الأمر على المشيئة، إذا نسيت التعليق بها ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول، يعني من رحمة الله أنه لو ذكرها بعد النسيان كأنه ذكرها مع القول. قال الحسن وغيره ما دام في المجلس، يعني أما إذا طال الفصل يعني بعض المجلس لا يذكر. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوته، أن يهديني ربي لأقرب من هذا من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوته رشدا أي هداية. وقد فعل الله تعالى ذلك، ولبثوا في كهفهم 300 بالتنوين سنين عطف بيان، يعني سنين بدل من 300، وهذه السنون 300 عند أهل الكتاب شمسية، وتزيد القمرية عليها عند العربي 9 سنين، وقد ذكرت في قوله وازدادوا 9، يعني 300 شمسية، طيب أن السنة الشمسية أطول من السنة القمرية، وازدادوا 9 أي 9 سنين، فالثلاثمائة الشمسية و 309 قمرية. قل الله أعلم بما لبثوا ممن اختلفوا فيه، وهو ما تقدم ذكره، له غيب السماوات والأرض أي علمه، أبصر به أي بالله هي صيغة تعجب، وأسمع به كذلك بمعنى ما أبصره وما أسمعه، وهما على جهة المجاز، والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء، وهذا ليس مجازا بل هذا في إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل. ما لهم لأهل السماوات والأرض من دونه من ولي ناصر ولا يشرك في حكمه أحدا، لأنه غني عن الشريك. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا أي ملجأ، واصبر نفسك احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بعبادتهم، يريدون بعبادتهم وجهه تعالى لا شيء من أعراض الدنيا، هم الفقراء ولا تعد تنصرف عيناك عنهم عبر بهما عن صاحبهما. عيناك يعني أنت، فعبر بالعين عن صاحب العين، تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي القرآن. الذكر هنا القرآن هو عيينة بن حس وأصحابه وغيره من الكفار، واتبع هواه في الشرك، واتبع هواه في الشرك، وكان أمره فرطا أي إسرافا، كان أمره إسرافا في الباطل والكفر. وقل له ولأصحابه هذا القرآن الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد تهديد لهم. إن أعتدنا للظالمين أي الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها ما أحاط بها وإن يستغيثوا. السرادق هو ما يحيط بالشيء كالحائط أو السور، ما أحاط بها وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل كعكر الزيت يشوي الوجوه من حره إذا قرب إليها، بئس الشراب هو وساءت أي النار مرتفقا متكئا، تمييز منقول من الفاعل أي قبح مرتفقها. تعلمون أن التمييز المحول نعم قد يكون محول عن فاعل وعن مفعول وعن مبتدأ، هنا محول عن فاعل لأن أصل الكلام ساء مرتفقها، ساء وقبح مرتفقها. ومقابل الآتي مقابل لقول الآتي في الجنة وحسنت مرتفقة أي في ارتفاق في النار، يعني النار لا انتفاع فيها. قلنا الارتفاق والانتفاع، النار لا ارتفاق ولا راحة ولا انتفاع فيها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، الجملة خبر إن، إن الأولى اسمها الذين خبرها إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يعني إن اسمها وخبرها خبر لإن الأولى. وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر والمعنى أجرهم أي نثيبهم بما تضمنه. إن لا نضيع عبر عن إضاعة بمعنى الإثابة نعم، والأظهر أن يحمل أن تحمل الصفة على ظاهرها. الجملة خبر إن وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر، يعني إن لا نضيع أجرهم، ولكن لماذا أقام الظاهر مقام المضمر؟ ما العلة في هذا؟ بيان لسبب عدم إضاعة الأجر وهو أنهم أحسنوا عملا، لأنه لو قال إن لا نضيع أجرهم لم يظهر لنا سبب عدم إضاعة الأجر، وعدم إضاعة الأجر سببه ماذا؟ أحسن العمل. أولئك لهم جنات عدن إقامة تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور قيل من زائدة وقيل للتبعيض، ويجمع أسورة كأحمر جمع سوار، يعني سوار مفرد والجمع أساور، أساور جمع أسورة نعم، وأسورة جمع سوار، فأساور هذا ماذا؟ جمع الجمع. من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ما رق من الدباج واستبرق ما غلظ منه. وفي آية الرحمن بطائنها من استبرق، يعني بطائن الوسائل من استبرق، فإذا كان الحشو من استبرق فكيف بالظاهر. متكئين فيها على الأرائك جمع أريكة، ويسترير في الحجلة، الحجلة قال هي بيت يزين بالثياب والسطور للعروس، سرير حوله ماذا؟ سطور، هذا هو الحجلة نعم، بيت أي سرير يزين بالثياب والسطور للعروس، نعم الثواب الجزاء الجنة وحسنة مرتفقة. واضرب اجعل لهم للكفار مع المؤمنين مثلا رجلين بدل، بدل رجلين بدلا من مثل، وهما بعده تفسير للمثل. جعلنا لأحدهما الكافر جنتين بستانين من أعناب، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا يقتات به، القوت والطعام الذي لا يعيش الإنسان بدونه الذي يعتمد عليه الإنسان. كلتا الجنتين كلتا مفرد يدل على التثنية مبتدأ، آتت خبره أكلها بسكون الكاف ثمرها، وفي قراءة أكلها أكلها، لم تظلم تنقص منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا يجري بينهما، وكان له مع الجنتين ثمر بفتح الثاء والميم ثمار، وبضمهما ثمور، وبضم الأول وسكون الثاني ثمر، وهو جمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب وبدنة وبدن بالضم والفتح والسكون. فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره يفاخره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا عشيرة جماعة وناسا، ودخل جنته بصاحبه يطوف فيها ويطوف به فيها ويريه آثارها، ولم يقل جنتيه إرادة للروضة، وقيل اكتفاء بالواحدة، وكان عنده جنتان ولكنه دخل واحدة منها يري صاحبه إياها ويتكبر بها، وظالم لنفسه بالكفر، قال ما أظن أن تبيدة عدمة، بدا يبيد وإن عدم وهلك هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي في الآخرة على زعمك لأجدن خيرا منها منقلبا أي مرجعا. قال له صاحبه وهو يحاوره يجاوبه أكفرت بالذي خلقك من تراب، لأن آدم خلق منه ثم من نطفة مني ثم سواك عدلك وسيرك رجلا، لكن أصله لكن أنا، نقلت حركة الهمزة إلى النون أو حذفت الهمزة ثم أضغمت النون في مثلها. هو ضمير الشأن تفسره الجملة بعده، والمعنى أنا أقول، يعني لكن أنا أقول الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا هل حرف التحضيض، إذ دخلت جنتك قلت عند إعجابك بها هذا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، في الحديث من أعطي خيرا من أهل أو مال فيقول عند ذلك ما شاء الله ولا قوة إلا بالله لم ير فيه مكروها، هو حديث ضعيف. إن ترني أنا ضمير فصل بين المفعولين، أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك جواب الشرط، ويرسل عليها حسبانا جمع حسبانة أي صواعق من السماء فتصبح صعيدا زلقا أي أرضا ملساء لا يثبت عليها قدم، أو يصبح ماؤها غورا بمعنى غائرا، عطف على يرسل دون تصبح، لأن غور الماء لا تسبب عن الصواعق فلن تستطيع له طلبا، يعني إما أن يصبح ماؤها غورا وإما أن تصبح صعيدا زلقا، حيلة تدركه بها فلن تستطيع له طلبا، أي حيلة تدركه بها تدرك الماء بها، وأحيط بثمره بأوجه الضبط استبق، يعني بثمره وثمره وثمره مع جنته بالهلاك فهلكت، فأصبح يقلب كفيه ندما وتحسرا على ما أنفق فيها في عمارة جنته، ويقاوية ساقطة على عروشها دعائمها للكرم بأن سقطت ثم سقط الكرم، الكرم والعنب والعرش هو كل ما يرفع، كل ما رفعت يسمى عرش، والعنب يبنون له يبنون له شيئا مرتفعا حتى ينبت عليه، فنقول خاوية على عرشها أن تسقط، يعني يسقط هذا الخشب الذي رفعوه ثم يسقط الكرم، بأن سقطت هذه العروش ثم سقط الكرم أي العنب، ويقول يا للتنبيه ليس للنداء، لأن حرف النداء لا يدخل على إلا على الأسماء، وإن دخل على حرف تمني ليتني هذا حرف تمني. ويقول يا لكني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن بالتاء والياء تكن ويكن، له فئة جماعة ينصرونه من دون الله عند هلاكها، وما كان منتصرا عند هلاكها بنفسه، هنالك أيام القيامة الولاية فتح الواو النصرة وبكسرها الولاية الملك لله الحق بالرفع صفة الولاية، الولاية بالحق صفة للولاية، وبالجر صفة الجلالة، يعني هنالك الولاية لله الحق، الحق صفة لفظ الجلالة وبالرفع صفة للولاية، هو خير ثوابا من ثواب غيره لو كان غيره مثيب، وخير عقبة، عقبة بضم القاف وسكونها، عقبة وعقبة عاقبة للمؤمنين، ونصبهما على التمييز، نصبهما ما هما ثوابا وعقبة كلاهما منصبان على التمييز. واضرب صير لهم لقومك مثل الحياة الدنيا مفعول أول، كماء مفعول ثان أنزلناه من السماء فاختلط به تكاثف بسبب نزول الماء نبات الأرض أصبح كثيفا، أو امتزج الماء بالنبات فروي وحسن شرب وحسن أصبح حسن الشكل، فأصبح صار النبات هشيما يابسا متفرقة أجزاؤه تذروه أي تنثره وتفرقه الرياح فتذهب به. المعنى شبه الدنيا بنبات حسنة فيبث فتكثر ففرقته الرياح، وفي قراءة الريح ففرقته ماذا؟ الريح. وكان الله على كل شيء مقتدرا أي قادرا سبحانه وتعالى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا يتجمل بهما فيها، والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وزاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي ما يأمره الإنسان ويرجوه عند الله عز وجل. واذكر يوم تسير الجبال، تسير هناك قراءة نسير، يذهب بها عن وجه الأرض فتصير هباء منبثا، وفي قراءة بالنون وكسر الياء نسير ونصب الجبال، يوم تسير الجبال ويوم نسير الجبال، وترى الأرض بارزة ظاهرة ليس عليها شيء من جبل ولا غيره، وحشرناهم المؤمنين والكافرين فلم نغادر نترك منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا حال، أي مصطفين كل أمة صف، ويقال لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي فرادى حفاة عراة غرلا، ويقال لمنكر البعث بل زعمتم أن مخففة من الثقيلة، أي أنه لن نجعل لكم موعدا للبعث. ووضع الكتاب، كتاب كل امرئ في يمينه من المؤمنين وفي شماله من الكافرين، فترى المجرمين الكافرين مشفقين خائفين مما فيه، ويقولون عند معاينتهم ما فيه من السيئات يا للتنبيه، ويلتنا هلكتنا أي هلاكنا، هو مصدر لا فعل له من لفظه، الويل مصدر لا فعل له من لفظه، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا إلا أحصاها عدها وأثبتها، تعجبوا منه في ذلك، وجدوا ما عملوا حاضرا مثبتا في كتابهم، ولا يظلم ربك أحدا، لا يعاقبه بغير جرم ولا ينقص من ثواب المؤمن، ولا تأويل بل نفي الظلم من الصفات السلبية التي تثبت لله عز وجل، وعبر عن نفي الظلم بالعقاب، نفي العقاب. وإذ منصوب أذكر، منصوب بذكر، قلنا للملائكة أسجدوا لآدم سجودا حناء لا وضع جبهة تحية له، فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، قيل هم نوع من الملائكة فالاستثناء متصل، وقيل هو منقطع، وإبليس أبو الجن، وهذا هو الصحيح أن الاستثناء منقطع، فإبليس لم يكن من الملائكة، فلهم ذرية ذكرت معه بعد، والملائكة لا ذرية لهم، ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته بترك السجود، أفتتخذونه وذريته، الخطاب لآدم وذريته، والهاء في الموضعين لإبليس، أفتتخذونه وذريته، الهاء في تتخذونه وذريته لإبليس، أولياء من دوني تطيعونهم وهم لكم عدو أي أعداء، حال يعني الحال، هذه الجملة في محل نصب حال، كيف تتخذونهم أولياء وهم أعداؤكم، بئس للظالمين بدلا، إبليس وذريته في طاعتهم بدل طاعة الله، ما أشهدتهم أي إبليس وذريته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، أي لم أحضر بعضهم خلق بعض، وما كنت متخذ المضلين أي الشياطين عضدا أعوانا في الخلق فكيف تطيعونهم. ويوم منصوب بذكر، أذكر يوم يقول بالياء والنون، يقول ونقول نادوا شركائي الأوثان الذين زعمتم ليشفعوا لكم بزعمكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لم يجيبوهم، وجعلنا بينهم بين الأوثان وعابليها موبقا واديا من أودية جهنم يهلكون فيه جميعا، وهو من وبق بالفتح هلك، فالموبق اسم كان من وبق ومكان الهلك، ورأى المجرمون النار فظنوا أي أيقنوا أنهم واقعوها يواقعون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا معدلا هروبا، ولقد صرفنا بينا في هذا القرآن للناس من كل مثل، صفة لمحذوف أي مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا، وكان الإنسان أي الكافر أكثر شيء جدلا، خصومة في الباطل، هو تمييز جدلا، هذا تمييز منقول من اسم كان، يعني كان جدل الإنسان أكثر شيء، هذا هو أصل الكلام، والمعنى كان جدل الإنسان أكثر شيء فيه. وما منع الناس أي كفار مكة أن يؤمنوا، مفعول ثاني إذ جاءهم الهدى، الناس مفعول أول، وأن يؤمنوا مفعول ثاني، يعني وما منع الناس إيمانهم، إذ جاءهم الهدى القرآن ويستغفروا ربهم، إلا أن تأتيهم سنة الأولين فعل، أين الفعل لمنع؟ أين فعل منع؟ سنة، يعني أصل الكلام ماذا؟ أن تأتيهم مصدر مؤول، مصدر مؤول، يعني وما منع اتيان سنة الأولين، اتيان سنة الأولين الناس أن يؤمنوا. فأن تأتيهم هذا مصدر مؤول تقديره ماذا؟ اتيان، يعني الاتيان اتيان السنة هو الذي منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. فاعل أي سنتنا فيهم، وهي الإهلاك المقدر عليهم، أهلاك المقدر عليهم، أو يأتيهم العذاب قبل مقابلة وعيانا، وهي وهو القتل يوم بدر، وفي قراءة بضمتين قبولا جمع قبيل، أي أنواعا. إذن قبولا يعني معناها ماذا؟ أنواع، وقبلا معناها ماذا؟ معينة ومشاهدة. وهذا التنوع في القراءات إعجاز في تنوع في المعاني. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين مخوفين للكافرين ويجادل الذين كفروا بالباطل بقولهم أبعث الله بشرا رسولا ونحوه ليضحضوا به ليبطلوا بجدالهم الحق القرآن واتخذوا آياتي أي القرآن وما أنذروا به من النار هزؤا أي سخريا. وفي قراءة هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده ما عمل من الكفر والمعاصي. إن جعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوه أي من أن يفهموا القرآن أي فلا يفهمونه، وفي آذانهم وقرا ثقلا فلا يسمعونه، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أي بالجعل المذكور أبدا، لن يهتدوا إذن أبدا. لماذا؟ بالجعل المذكور. ما هو الجعل المذكور؟ الأكنة والوقر. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم في الدنيا بما كسبوا لعجل لهم العذاب فيها في الدنيا، بل لهم موعد وهو يوم القيامة لن يجد من دونه موئلا منجا من وألا نجا، وألا يألو معنى نجا. وتلك القرى أي أهلها كعاد وثمود وغيرهما أهلكناهم لما ظلموا كفروا وجعلنا لمهلكهم أي لهلاكهم، وفي قراءة بفتح الميم وجعلنا لمهلكهم. القراءة التي تفسرها وجعلنا لمهلكهم، مهلك مصدر ميمي، وفي قراءة بفتح الميم لمهلكهم أي لهلاكهم موعدا أي ميعادا. عندي فتح لام، فتح لام، فتح لام فهذه زيادة ياسر عندي. لمهلكهم نفس المعنى لمهلكهم. نعم. قال في قراءة فتح الميم أن فتح اللام، وفي قراءة فتح الميم لا، هذا خطأ. قراءة حفص بفتح الميم ليس فتح اللام، لمهلكهم فتح الميم وكسر اللام، هما قراءتان لمهلكهم فتح اللام الثانية ولمهلكهم بكسره، والمعنى فيهما واحد ومصدر ميمي من الفعل هلك، كذا قال المحشي. مهلكهم ومهلكهم. نعم. بعد ذلك نتكلم عن قصة موسى عليه السلام، نقف في هذا الموضع مناسب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.